تفسير الآية 6 من سورة التغابن، يقول تعالى: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. أي ذلك الذي أصابهم المذكور والموصوف في الآية السابقة هو بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالآيات البينات، أي الدلالات الواضحات القاطعات الدامغات التي تثبت صدقهم وأنهم من عند الله تعالى، وأنه هو وحده المستحق للعبادة أي الطاعة، وأن دينه الإسلام هو وحده الذي يصلح كل البشرية ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها، سواء أكانت هذه الآيات معجزات تؤيد صدق هؤلاء الرسل الكرام أم آيات في الكون حولهم أرشدوهم لتدبرها للاستدلال على وجود ربهم، أم آيات في كتبه وآخرها القرآن الكريم تتلى وتقرأ عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه. قوله تعالى: فقالوا أبشر يهدوننا، أي فما كان منهم بدلا أن يحسنوا استخدام عقولهم ويستجيبوا لنداء الفطرة بداخلها برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، ويسلموا ليسعدوا في الدارين، إلا أن قالوا لرسلهم ولمن حولهم وفيما بينهم على سبيل التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء والزوغان والتعجب والاستبعاد لحدوث مثل هذا الأمر: أبشر يهدوننا إلى الصواب والخير والسعادة؟ إن هؤلاء الرسل ليسوا إلا من البشر مثلنا، وليسوا مثلا ملائكة أو لهم فضل علينا، بل نحن أفضل منهم من حيث المال والمكانة ونحو ذلك، ولم ينزل الله أي تشريع ليوصلوه لنا، ولو أراد إرسال تعاليمه وإرشاداته ووصاياه لكان أرسلها مع ملائكته أو مع من هو أكرم وأرفع شأنا منهم مثلنا أو من يشبهنا، فهم إذن كاذبون. إن أمر هؤلاء هو الذي يستحق التعجب والاستغراب، لأن إرسال رسول من بين البشر لهم هو من رحمة الله تعالى بالبشرية ليكون من بينهم ويعرفون فيثقون به وبحسن خلقه، ويطبق الإسلام أمامهم عمليا فيسهل عليهم هم أيضا تطبيقه، بينما لو كان ملكا لاستثقل بعضهم الأمر على اعتبار أن الملك له قدرات تمكنه من تطبيقه، أما البشر فلا يمكنهم التطبيق. إنهم لو كان جاءهم رسول من الملائكة لطلبوا رسولا من البشر، وكذلك لو كان رجلا عظيما لقالوا أن ما جاءهم به من الإسلام هو من عند فكره العظيم وليس وحيا من ربه. فالأمر إذن ليس في إرسال رسول من البشر أو الملائكة أو يكون قويا أو ضعيفا أو ما شابه هذا، وإنما في مراوغتهم وتكذيبهم وعنادهم واستكبارهم. لقد ترفعوا واستكبروا أن يتبعوا رسولا من البشر، ولم يتأففوا أن يكونوا عابدين لأصنام وأحجار وأبقار وغيرها. إنهم ما قالوا وفعلوا كل ذلك إلا بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: فكفروا وتولوا، أي وبذلك لم يصدقوا بوجود الله ولا برسله وكتبه وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتولوا أي وأعطوا ظهورهم لرسلهم والتفتوا وانصرفوا وابتعدوا عنهم وعن الإسلام وتركوهم وتركوه وأهملوه بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء بما يفيد إصرارهم التام على ما هم فيه من فعل الشرور والمفاسد والأضرار. قوله تعالى: واستغنى الله والله غني حميد، أي وقد استغنى الله تعالى بكمال سلطانه وملكه التام حتما عن كل شيء بما في ذلك إيمانهم وطاعتهم، فلا تنفعه طاعتهم ولا يحتاج إليها قطعا، ولا تضره معصيتهم شيئا، بل هم الخاسرون التعساء بكل تأكيد في الدارين. وقد أظهر استغناءه عنهم بأن عذبهم وأهلكهم، ولو كان يحتاج إليهم لما فعل ذلك، وإنما كان يتركهم لحاجته إليهم يوما ما. فهو تعالى يخاطبنا بالأسلوب الذي تفهمه عقولنا، إنه سبحانه بالقطع غني حميد، أي هو وحده كامل الغنى، لا يحتاج لأي شيء، بل له كل السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وهو الذي يغني كل خلقه، ولن يتأثر ملكه بأي شيء حتى ولو كفر الناس جميعا. وهو حميد أي المحمود المستحق للحمد دوما من كل خلقه على كل نعمه ورحماته وتيسيراته وتشريعاته، حتى ولو لم يحمده أحد، وسواء حمده الحامدون أم كفره الكافرون. وهو أيضا كثير الحمد والشكر للمحسنين، فيزيدهم في مقابل إحسانهم القليل إحسانا وخيرا كثيرا، فتكون أمور دنياهم كلها محمودة مشكورة، حسنة النتائج سعيدة النهايات. ثم يكون لهم في أخراهم ما هو أعظم سعادة وأتم وأخلد.